قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة: حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر أحاديث عديدة تتعلق بالمزارعة وكراء الأرض، وهذه جملة من الأحاديث المتعلقة في الموضوع. أولها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يزرعها إياه. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما هو الأفضل والأكمل، وهو أن الإنسان يمنح أخاه الأرض التي هو غير محتاج إليها ليزرعها ويستفيد منها، ولا يزرعها إياه، يعني لا يؤجرها عليه، وإنما تكون بدون مقابل، وتكون إحسانا وإرفاقا إليه. ولا شك أن هذا إرشاد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل. وقد عرفنا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية أنه إذا كان التأجير بشيء معلوم يدفعه المستأجر لصاحب الأرض ثم يستفيد في الأرض وما ينتج عنها يكون له، أو يأخذ منه الأرض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها كالثلث والربع والنصف وما إلى ذلك، أن ذلك سائغ وجائز وليس بمحرم ولا ممنوع. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الحديث مما في معناه، المقصود منه الإشارة إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل. قال حدثنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها ولا يكريها. تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها، يعني لا يكريها أخاه المسلم، وإنما يعطيها إياه بالمجان وبدون مقابل إرفاقا وإحسانا، وهذا كما أشرنا إرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل. قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك عن عطاء عن جابر. عن عبد الملك عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان لأناس فضول أراضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها. وافقه مطر بن طهمان. ثم ورد النسائي حديث جابر. نعم. حديث جابر رضي الله عنه أن أناسا كان لهم فضول أراضين، يعني زائدة عن حاجتهم وهم مستغنون عنها، فاضلة عن حاجتهم وعما يقومون به، وكانوا يأجرونها على ثلث الربع. نعم. وكانوا يأجرونها على ثلث الربع، يعني ما يخرج منها، على الثلث والربع ما يخرج منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها والمقصود يزرعها يعني يمنحها يعطيها أخاه يعني لا يؤجرها. فليزرعها أو ليزرعها وإيش أو يمسكها أو يمسكها يعني يتركها بدون أن بدون أن يستعملها أو بدون أن يؤجرها. وهذا كما عرفنا إشارة إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وأن كون الإنسان يعطيها بدون مقابل إرفاقا وإحسانا خير من أن يعطيها بثلث أو ربع أو بغير ذلك. ولكننا قد عرفنا أن الحكم الثابت المستقر هو أنه يجوز تأجيرها بثلث الربع كما جاء في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على ما يخرج منها من زرع أو نخل من زرع أو ثمر، يعني أبقاها بأيديهم على النصف مما يخرج منها. وهذا يدلنا على جواز التأجير بالثلث والربع أو المزارعة أو المساقات بالثلث والربع، ومثل المضاربة التي هي كون الإنسان يدفع نقودا لإنسان عامل يعمل فيها وما يحصل من الربح فهو بينهما نصفين، وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء لا خلاف فيها، هذه مثلها. فالذي لا يجد إلا التجارة أمامه المضاربة، يأخذ بجزء معلوم النسبة من الربح، والذي لا يجد التجارة ولكنه يجد المزارعة يجد الزرع يأخذ الأرض بجزء مما يخرج منها ثلث أو ربع أو نصف أو ما إلى ذلك. وهكذا ومثله كثير من الأمور ومن الأعمال. يكون الإنسان يكون عنده سيارة يعطيها لإنسان يعني يؤجرها ويستفيد منها على النصف مما يخرج منها، هذا له النصف من أجل السيارة وهذا له النصف من أجل عمله. وهكذا يعني من يؤاجر على شيء من أجل أن يجزه بنصفه أو يسقيه بنصفه أو يخدمه بنصفه بجزء معلوم النسبة ما يخرج، كل ذلك سائغ وجائز ولا بأس به، وهو من المشاركة يعتبر، لأنه يعتبر من المشاركة يعني شركة، يعني مثل شركة المفاوضة المضاربة التي تكون هذه من جنسها اشتراك، هذا منها أرض وهذا من عمل والربح بينهما والنتاج بينهما، وهكذا كل ذلك سائغ ولا بأس له. وكذلك تأجيرها بالذهب والفضة أو بأي شيء آخر يؤجر به يدفعه المستأجر مقدما، ويعني يأخذ الأرض يعني مقدما أو مؤخرا، ويأخذ الأرض ويستخدمها على جزء وتكون فائدتها له بأكملها لأنه دفع الأجرة لصاحبها فلن يبقى له نصيب فيها أي في منفعتها، وصارت منفعتها مختصة بالعامل الذي أخذها مزارعة أو أخذها استئجارا. نعم. قال أخبرنا هشام بن عمار. أخبرنا هشام بن عمار وهو صدوق. نعم. يخطئ. لا صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن يحيى بن حمزة. عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب في الستة. عن عطاء عن جابر. عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري. قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها. مورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها يعني يعطيها بالمجان ولا يؤاجرها يعني يعطيها لأحد بالأجرة، وإنما يعطيها له بالمجان، وهذا كما هو معلوم إرشاد إلى ما هو الأفضل والأكمل. قال أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس. عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. وعيسى بن يونس والفاخوري. وعيسى بن يونس الفاخوري وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ. أخرج له النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه فقط. نعم أخرج له النسائي بن ماجه. عن ضمرة. النسائي بن ماجه. خلفت النسختان. أيوة. إحداهما بالنسائي بن ماجه والأخرى بزيادة أبي داود. يعني واحدة مثل الذي قبله. إيه. والثانية من كتب الأشبال. أيوة. على كل إن المرجع في ذلك تحت تهذيب الكمال إذا نص على إذا نص وهذا يعني ذكر يعني شيئا يعني لباب الأشبال ذكر يعني شيئا عند ابن ماجه. لا أبد ما ذكر فيه. لا إذن لكن أحسن الله إليك. نعم نعم أحسن الله إليك. ابن حجر قال لم يصح أن أبا داود روى له. أيوة عجيب كيف رمز له بداود. وابن حجر في نفس الترجمة يقول لم يصح أن أبا داود روى له. يمكن يعني ذكره على اعتبار تبع المزي وهذا استدراك على المزي لأنه ذكره يعني تبع للمزي وهو يعني أشار إلى أن هذا الذي رمز في المزي يعني لم يصح. لكن أبو الأشبال مو هكذا طريق والأشبال يصح وصفق في داخل النص. يعني أبو الأشبال الآن ما دام رأى هذا لابن حجر لماذا أثبت الرمز دون تنبيه؟ ومن عادته أنه يزيد أحيانا وينبه. إيه يمكن يزيد إذا كان في شيء يعني عثر عليه يعني في كتاب من الكتب على أن هذا الشخص من رجاله فيقول انظر يعني سنن الترمذي أو انظر كذا فيكون فيه بيان المكان الذي سقط منه أو الذي استدرك على المزي وعلى يعني من تبعه. لكن هنا يمكن أن ابن حجر يعني قال هذا ومع ذلك أشار إلى أنه لم يصح يعني وقوله لم يصح استدراكا على المزي استدراكا على المزي لأنه ذكر يعني معناه أنه خرج له الثلاث. نعم عن ضمرة. عن ضمرة ابن ربيعة وهو صدوق يهم قليلا أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهو صدوق يهم قليلا أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن شوذب. عن ابن شوذب عبد الله بن شوذب وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد اللي قبل إيش قلنا يا شيخ؟ البخاري وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد. نعم. ضمرة. ضمرة بن ربيعة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وهذا مثل الصدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب. وعبد الله بن شوذب صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن مطر. عن مطر بن طهمان الوراق وهو صدوق. صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف. صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف. وهنا من حديث من طريق عطاء. ولكن يعني الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق عديدة عن يعني عن عطاء يعني بهذا اللفظ. أيوة. وأخرج له البخاري تعليقا. عن عطاء. أيوة أخرج له البخاري تعليقا. ومسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء عن جابر. عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر الرفعة رضي الله عنه نهى عن كراء الأرض. وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض. ثم ورد النسائي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو بله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. والمقصود من ذلك يعني كراؤها بأي شيء يعني كما مر أنه لا يكريها وإنما يمنحها وهذا مبني على ما هو الأكمل والأفضل. اللهم إلا أن يكون المقصود بالنهي عن كراء الأرض فيما إذا كان يعني شيء فيه جهالة أو فيه غرر فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. أما إذا كان المقصود منه يعني تأجيرها بالثلث والربع أو تأجيرها بشيء معلوم يدفع عن المستأجر سواء ذهبا أو فضة غير ذلك فإن هذا لا بأس به. والنهي عن كرائه بهذه الطريقة إنما هو إرشاد إلى ما هو الأكمل. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يونس. عن يونس بن محمد البغدادي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مطر عن عطاء عن جابر. عن مطر عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة والمذابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا. تابعه يونس بن عبيد. ثم أرد النسائي حديث جابر وقد قال فيه أن ابن عبد الملك بن جريج وافقه على النهي عن كراء الأرض وقد أورد الحديث بعده من طريق ابن جريج وليس فيه ذكر كراء الأرض ولكن فيه ذكر مخابرة والمخابرة مما فسرت به أنها النهي عن كراء الأرض لجزء مما يخرج منها وهذا يحمل على ما كان في أول الأمر من أنه أرشد إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل أو أنه كان منهيا عنه في الأول ثم نسخ بما حصل في خيبر من كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لليهود على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقد أورد وحديث جابر رضي الله عنه يقول أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمخابرة فسرت بأنها تأجير الأرض لجزء مما يخرج منها وهذا هو الذي يطابق ما أشار إليه المصنف من أنه أي ابن جريج وافق على النهي عن كراء الأرض لأن النهي عن المخابرة هو نهي عن كراء الأرض على معنى أن المخابرة هي استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها. وقد فسرت المخابرة أيضا بتفسير آخر وهي بيع العنب يعني بالزبيب أو بأوساط من الزبيب فيكون من جنس المجابنة التي هي بيع أوساط من التمر بالتمر على رؤوس النخل فيكون يعني الكرم يعني إذا بيع الزبيب بالكرم يعني في العنب وفي الشجر يكون من هذا القبيل الذي هو بيع الشيء بجنسه يعني غير معلوم المساواة ويكون متفاضلا. قد عرفنا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فبيع الشيء بشيء بمثله يعني إذا كان غير معلوم متحقق الوزن وأن هذا مثل هذا وأنه يدا بيد فإن ذلك لا يصح لأنه إن كان قبض الزبيب وهذا قبض العنب على شجره فيكون فيه ربا فضل وإن كان أعطاه الزبيب ثم يعطيه فيما بعد العنب فيكون ربا فضل وربا نسيئة. ومن المعلوم أنه حتى بيع العنب بالزبيب لا يجوز وبيع الرطب بالتمر لا يجوز لأنه ليس متساوي لأن الرطب ينقص إذا جف ولهذا رسول نهى عن بيع التمر بالرطب وقال أينقص الرطب إذا جف يعني أرشد إلى الحكمة وإلى العلة بأن الرطب إذا بيع بالتمر فإنه بيع غير متساوي لأن الرطب ينقص إذا جف فيكون بيع الشيء بمثله غير متساوي. وعن المجابنة نهى رسول الله عن المخابرة وعن المجابنة وفسرت المخابرة بأنها مثل المجابنة وهي بيع الحنطة يعني بالزرع على بالحب في السنابل في الزرع يعني الإنسان يعطيه مقدار أو ساق من الحنطة وقيمتها الحب الذي في السنابل مثل يعني كل إنسان يبيع أوساق من التمر وقيمتها التمر الذي على رأس النخل أو يبيع أوساق من الزبيب وقيمتها العنب الذي في الشجر العنب الذي في الشجر لأن هذا فيه الربا من جهة عدم التساوي ومن جهة ما قد يكون فيه أيضا من النسيئة وعلى هذا فالمخابرة فسرت بتفسيرات، فسرت بالنهي بالتأجير عن استئجار الأرض جزء ما يخرج منها، وهذا ثابت جوازه في خيبر وغيرها. وأما وفسرت بأنها بيع الحب بيع الحب المصفى الجاهز في حب في سنابل في الزرع، وهذا لا يجوز. وفسرت في تفسير آخر سيأتي بأنها بيع الكرم أو الزبيب بالكرم أو العنب في شجره، وهذا مثل مجابنة يصير، كل ذلك لا يسوق ولا يجوز. والمحاقلة، والمحاقلة هي مأخوذة من الحقل، مأخوذة من الحقل، وفسرت بأنها هي المجابنة كما جاء في بعض الروايات، وفسرت بأنها بيع الحقل أو بيع مثل ما فسرت المخابرة بأنها بيع الحقل بيع الحب بالحب على رؤوس رؤوس في السنابل على الزرع، يعني أنها مثل المخابرة تصير. نعم. وبيع الثمر حتى يطعم، وبيع الثمر حتى يطعم، يعني لا يباع وهو غير مطعوم، يعني لم يستوي لم يزهو، لأنه عرضة للتلف وعرضة للفساد. والرسول نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، يعني حتى يطيب أكله، حتى يطعم، يعني يؤكل ويجيء وقت كونه يؤكل، يعني بيع الثمر حتى يطعم، يعني على رؤوس النخل، يعني لا يباع على رؤوس النخل حتى يطعم. أما إذا جز ونزل من رؤوس النخل وبيع على الناس هذا ما في بأس، لأن الإنسان يقبض السلعة التي اشتراها، يعني كونه جزه وهو لم يزهو ثم يبيعه هذا ما في إشكال، لا لا لا بأس به، لأن سيأكله وله راح يبقى في رؤوس النخل. ولكن الشيء الذي هو عرضة للفساد وعرضة للتلف وعرضة للجائحة أنه يباعه أخضر على رؤوس النخل قبل أن يحمر ويصفر، ولم يأتي وقت أكله فيكون عرضة لأن يصيبه جائحة، فيكون يعني في ذلك يعني محذور. أما لو قطع القنو وهو أخضر وبيع فهذا لا بأس به ولا محذور فيه. وعن إيش؟ حتى يطعم إلا العرايا، إلا العرايا، إلا العرايا. العرايا فسرت بأن كون فسرت بعدة تفسيرات، لكن قد يكون الأقرب لمعناها هنا كون الإنسان يعطي فقيرا نخلة أو نخلتين ليمنحها إياه، ثم يأتي الإنسان يتردد ويدخل كل يوم في ذلك البستان من أجل هذه النخلة ومن أجل إصلاحها وخدمتها، فيتضرر به الذي منحه، يتضرر بدخوله عليه، فيستردها منه ويعطيه مكانها شيء يعني مما يعني مما يحصله من الثمر، يعني بأن يعطيه شيء جاهز أو يعطيه بعد ذلك إذا خلص، يعطيه من الثمر، فيكون يعني كونه أعطاه عرية عطية ثم رجع وأخذها منه واشترها منه، طبعا هذا غير جائز. الإنسان إذا تصدق ما يشتري صدقته، ولا يجوز أن يشتري صدقته، لكن مثل هذا مستثنى من النهي لما فيه من دفع الضرر الذي يحصل له بتردد ذلك الشخص الذي أعري وأعطي، وكون يتردد على بستانه ويدخل ويخرج ويؤذيه ويلحق به حرجا ومشقة وضررا، فله أن يشتري الشيء الذي أعطاه إياه، ويكون ذلك مستثنى من كل إنسان يشتري صدقته. كل إنسان يعني يشتري صدقته يعني ممن تصدق بها عليه، ليس بالإنسان يشتري صدقته، لكن هذا مستثنى دفعا للضرر. نعم. الإسناد قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المفضل المفضل بن فضالة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء وأبي الزبير. عن عطاء مر ذكره وأبي الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب صدوق يدلس أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له أرض فليزرعها. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه قوله هنا رسولا عن المحاقلة. نعم. عن المحاقلة وقد عرفناها وهي أنها بيع إما يعني بيع وهي بيع الحب بجزء بيع الحب الجاهز الخالص بالحب على السنابل الذي في الزرع أو استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها. وقد عرفنا أن بعضها سائق وبعضها لا يسوق يعني تفسيرها بكون الحب يباع بحب هذا لا يجوز وكونه يستأجرها بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها ذلك جائز. نصل معنا المحاقلة والمزابنة. والمزابنة وهي تتعلق بالتمر يعني بيع وساق من التمر بالتمر على رؤوس النخل. والمخابرة. والمخابرة وهي قيل انها بمعنى المحاقلة وهي استئجار الارض بجزء ما يخرج منها استئجار الارض بجزء ما يخرج منها. وعن الدنيا الا ان تعلم. وعن الدنيا الا ان تعلم يعني الاستثناء الا ان تعلم يعني معناه لا تكون مجهولة أو لا تكون معلومة ولكن يكون فيها غرر مثل كون الإنسان يقول أعطيك هذه الأرض على أن تزرعها ولي من الزرع 1000 صاع والباقي لك فهذا لا يجوز لأنه يمكن الأرض ما تخرج إلا 1000 صاع ما تخرج إلا هذا المقدار فيحوزه واحد والثاني يذهب عمله بدون مقابل الذي هو العامل فهذا لا يجوز وإنما يجوز بالثلث أو الربع يعني استثناء ثلث أو ربع أو نصف أو ما إلى ذلك يقول هي لك إلا الثلث فإنه لي لك إلا الربع فإنه لي هذا شيء معلوم وهو غير مجهول. أما إذا كان مجهولا لأن يقول يعني تأخذ الأرض ولي سهم منها هذا شيء مجهول لأن السهم لا يدرى إيش هو يختلفون في معناه ولا يتفقون عليه أو يقول هي يعني يعني لك الزرع إلا أن لي منها يكون 1000 صاع لا يجوز لأن الأرض يمكن ما تخرج إلا 1000 أو تخرج بعض 1000 ويأخذه صاحب الأرض والعامل لا يكون له شيء أو العامل يقول لي 1000 صاع والباقي لك فيحوزه أحدهما دون الآخر. ولكن إذا كانت الدنيا في شيء معلوم بأن يقول يعني لي الثلث لك الثلث فإنه لي فإن هذا شيء معلوم معلوم النسبة لا بأس لذلك. قال أخبرني زياد بن أيوب. أخبرني زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عباد وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول عن شعبة الصغير يعني لإتقانه وضبطه يعني يشبه بشعبة المشهور بأنه أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج الواسطي معروف بضبطه وإتقانه وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وكان الإمام أحمد يشبهه به ويقول عنه شعبة الصغير. نعم. عن عباد بن العوام. عن عباد بن العوام وهو ثقة. نعم أخرج أصحاب الكتب. نعم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو صدوق ثقة وثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة. المقدمة المقدمة. عندك مسلم؟ اي نعم. هو النسخة التي نسخة ابو الاشبال مسلم في المقدمة. عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن عطاء عن جابر. عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما. قال أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه. وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وفيه يقول النسائي ما يدل على أن عطاء لم يسمع حديث من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكريها أنه لم يسمعه من جابر. وقد أورد فيه هذا الإسناد الذي فيه أن عطاء سأل سليمان بن موسى فحدثه عن جابر. سأل سليمان بن موسى فحدثه عن جابر يعني معناه أن بينه وبين جابر واسطة يعني. فهذا يعني يشعر بأنه ما سمع، لكن كما هو معلوم قد يعني يسمع قد يروي بواسطة ثم يروي بغير واسطة. قد يروي قال سأل ايش اللفظ سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يمكن إذا كان في زمانه، إذا كان في زمان جابر وأنه سأل سليمان بن موسى فحدثه بواسطة ثم ذلك لقي جابرا وحدثه بغير واسطة يعني ما في إشكال. وإن كان أنه يعني ما حصل يعني إلا السؤال وأنه ما عرف إلا بواسطة فيكون يعني هذا الحديث إنما سمعه بواسطة، والواسطة معروفة وهي سليمان بن موسى. أيوة إسناد الإسناد. قال أخبرني أحمد بن يحيى. أخبرني أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي. أحمد بن زكريا الأودي ثقة هو هذا؟ إيه هو هذا نعم ثقة أخرجه النسائي. ثقة أخرجه النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين. الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام بن يحيى. عن همام بن يحيى وهو ثقة له أوهام أو ربما وهم. ربما وهم ثقة ربما وهم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء وقد مر ذكره. عن سليمان بن موسى وهو له صدوق. سليمان بن موسى الأموي. إيه الأموي نعم. مصدق صدوق نعم. أيوة. في حديثه بعض لين. صدوق في حديثه بعض لين أخرجه. أخرج له. رمز له مسلم والأربعة. أيوة. والمحشي يقول مسلم في المقدمة. يعني أبو الأشبال؟ لا. هذه طبعة ثانية. من هي له؟ عاد المرشد. عاد المرشد. هذه ثالثة جديدة. أي جديد. شوف طبعة أبو الأشبال. يعني بعد بعد أبو الأشبال ولا قبل؟ بعد. هي. شوف أبو الأشبال. يعني على كل هو الفيصل إذا كان ما هناك يعني شيء يعني يدل على إحالة على حديث في مسلم ولا كذا فيرجع إلى تهذيب الكمال. أبو الأشبال بارك الله فيك رمز له مسلم في المقدمة وأصحاب السنة. أيوة. وهذا كذلك هو رمز له بمين الظاهر هذا رمز المزي، لكن في الحاشية قال إنما روى له مسلم في مقدمة كتابه فكان حقه أن يرقم له مق. أيوة. وهو مرموز له يعني في الداخل مين؟ مين نعم. هذا حق مين يا؟ هذا الجديد عاد المرشد. أيوة. لكن أبو الأشبال وضع كما هي. وأشار في الحاشية ولم يشار. ولم يشار. لم يشار. وهذا قال إنه يعني من اللي قال في المقدمة وأنا قال إيش؟ قال في المقدمة المعلق إنما روى له مسلم في مقدمة كتابه. أيوة. فكان حقه أن يرقم له ميم قاف. يعني ما ندري هل بناه على كلام تحفة الأشراف تهذيب الكمال إذا كان كذلك فهذا هو المرجع. نعم. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة. خالفه هشام ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه ونهى رسول عن الحقل وهو المزابنة, وهذا تفسير في تفسير الحقل بأنه المزابنة, لكن المشهور أن المزابنة هي تتعلق بالتمر وتعلق بالثمر والنخل, والمحاقلة أو الحقل يتعلق بالزرع نعم. قال أخبرنا محمد بن إدريس. محمد بن إدريس هو أبو حاتم الرازي وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري. نعم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. نعم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن أبي توبة. عن أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن معاوية بن سلام. عن معاوية بن سلام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن نعيم. عن يزيد بن نعيم وهو مقبول أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة, وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو, والمخاضرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع. خلفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة. المزابنة وقد عرفناها أنها بيع أوسق من التمر بالتمر على رؤوس النخل وهي لا تجوز. والمخاضرة والمخاضرة نعم والمخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو, وهي بيع الثمر قبل أن يزهو, يعني كونه يبيعه أخضر لم يحمر ولم يصفر إذا كان ثمر نخل قبل أن يحمر ويصفر وطيب أكله كما جاء في الحديث. هذه المخاضرة يعني بيع الثمر قبل أن يزهو. أيوة. والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع. ثم ذكر المخابرة وفسرها بأنها بيع الكرم بكذا وكذا صاع. بكذا وكذا صاع يعني من الزبيب, يعني بيع الكرم يعني في الشجر بكذا وكذا صاع من الزبيب, وهذا لا يجوز. وقد عرفنا أن المخابرة هي يعني استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها وأن ذلك سائر, أو أنها تكون بمعنى المحاقلة التي هي بيع الربع الحب بالحب في السنابل, وهذا لا يجوز. قلنا سيخبرنا الثقة ولم يسمي هذا صح, ولعل هذا أول موضع يمر بنا في النسائي كون النسائي لا يذكر شيخه وإنما يقول أخبرني الثقة. أنا ما أتذكر أنه مر يعني تعبير النسائي بمثل هذا التعبير الذي حصل الآن. وكلمة حدثني الثقة هذه عند العلماء غير معتبرة في التوثيق, قالوا لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره, لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره حتى يعلم ويعرف أنه ثقة أو غير ثقة, لكن هذا يعني تعديل بالإبهام, تعديل مع الإبهام, لأنه أبهم شيخه ووثقه, أبهم شيخه ووثقه, وهو عند العلماء أنه لا يعتبر قول الراوي حدثني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. أيوة. عن حماد بن مسعدة. عن حماد بن مسعدة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن أبي عبد الله. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير مر ذكره. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في التابع منهم. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمذابنة خالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمذابنة وقد عرفناهما. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي ثلاث مرة ذكره. عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم من عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو صدوق يخطئ صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه عن أبيه عن أبيه وقد مر ذكره. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمذابنة خالفهم الأسود بن العلاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمذابنة وهو مثل ما تقدم. والإسناد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي. عن يحيى هو ابن آدم يحيى هو ابن آدم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحيم عن عبد الرحيم بن سليمان الكناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن أبي سلمة وقد مر ذكره. عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن حمران عبد الله قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمذابنة رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج. ورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة وقد مر ذكرهما مرارا. قال أخبرنا زكريا بن يحيى زكريا بن يحيى السجزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن يزيد بن إبراهيم وهو مقبول مقبول أخرج حديثه النسائي وابن ماجه مقبول أخرج حديثه النسائي وابن ماجه هكذا يا شيخ بس هو أبوه يعني ليس محمد بن يزيد هو محمد بن محمد بن سعيد بن يزيد نعم. محمد ينسب إلى جده ينسب إلى جده محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم لكن من حيث الرمز صحيح؟ لا أدري لأن الطبع اللي عندي في موضع محمد بن يزيد بن إبراهيم رمز له بسين قال انظر محمد بن سعيد نعم صحيح محمد بن سعيد يعني رمز له قاف يعني لكن ال عند المزي ايش والمزي مثله يعني محمد بن سعيد بن يزيد قاف ومحمد بن يزيد سين ايه فانا جمعت بينهما لا هو يمكن اقول يمكن يعني لان يكون هناك وهم في الرمز ان لا يكون لا ان يكون يعني اذا جاء غير مذكور الاب فهو عند النساء وحده في هذا اللفظ وأما إذا كان منسوبا إلى يعني أبيه ويعني قبل ذكر أبوه اللي هو سعيد يعني من أنه موجود عند عند عند نسائي بن ماجه أقول يمكن يكون هذا هو الفرق إذا كان أنه تعلم يا شيخ أنه يعني هو تخريج يعني ذكر الرجل أينما هو موجود هناك ذكر فقط ابن ماجه اخرج له. ابن ماجه النسائي. حيث ذكر محمد بن يزيد. ذكر النسائي وحده. نعم. وقال انظر محمد بن سعيد بن يزيد. اي نعم. وهناك ذكر قاف فقط. اي نعم. قاف فقط او نعم. لا بس لا فيه. لا ما في. لا لا لا في. في سين عند ابو الاشباك. شوفوا ابو الاشباك. صلى الله عليك. خالفهما. لا عند ابو الاشبال فيه اظن فيه سين قاف يختلف عما ذكر هناك يعني هذه طبعة محمد عوام والطبعة الاخيره ذي محمد بن يزيد بن ابراهيم السستري هو محمد بن سعيد بن يزيد نسب الى جد لما نرجع الى محمد بن سعيد ابن يزيد بن ابراهيم السستري يقول مقبول قاف بس طيب وهذا اللي هو اللي هو ابو الاشبال ابو الاشبال هو اللي زال اي هو اللي زال يعني لكن بارك الله فيك بالرجوع الى شحنه الى تهذيب الكمال هكذا هو رامي المزي في تهذيب الكمال في ترجمه سعيد محمد بن سعيد بن يزيد قاف محمد اي بس قاف ايوه ومحمد بن يزيد بن ابراهيم رمز له سين فقط مع انه هو اي هو لكن الكلام على المزي نص عليه بال ونص عليه بالاسم نعم رواه ابن ماجه نعم رواه النسائي ورواه النسائي أيوه. فذكر حديثه قال أيوه. وقد رويناه من اسم باسناد عالي ايوه وذكر الحديث اي وهذا ما اظن ما اشار الى وجود الحديث عن النسائي من هذا لا هذا صاحبنا ما ذكر انا اقول لعل الفرق يعني بين هذا وهذا سواء كان النسائي مع ابن ماجه في ما ذكر فيه الأب وهو سعيد أنه يعني حيث جاء منسوبا إلى أبيه فهو عند ابن ماجه وحيث جاء منسوبا إلى جده كما عندنا الآن فهو النسائي إلا أن يكون يعني مثلا رمز النسائي أيضا موجودا كما عند نسخة بالأشبال ما أدري لكن الاحتمال يعني لا يقال أن يعني لكن التخريج في الحديث يعني تحت إشكال يعني رواه من قال رواه من بأسأل الحديث التخريج مفرد من النسائي مفرد من النسائي لا على طريقته يمكن على مفرد من النسائي يعني إن حتى لو أخرجه من يعني الطريقة المعروفة عندهم إنه يعني عن أبي سلمة عن راكب انهم يخرجونها من طريقه تحت الاشراف إيه. على كل هو الان عند النسائي موجود بدون ذكر لكن لا ندري هل عند النسائي ياتي مع ذكر ابيه الذي هو سعيد او لا لا ندري على كل محتمل ان كان النسائي ما هو موجود في ذكر الاب فالمسألة مبنية على أساس أنه يعني حيث ذكر أبوه فهو عند ابن ماجه وحيث لم يذكر أبوه وإنما منسوب إلى جده فهو عند النسائي يعني إلا أن طريقتهم المشهورة المعروفة ما يعني يفرقون يعني بسبب ذلك وإنما يعني أحيانا ينسبونه إلى جده ينسبونه إلى أبيه وهكذا ويكون الرمز هو نفس الرمز الرمز هو نفس الرمز عن عبد الله بن حمران عن عبد الله بن حمران وهو صدوق يخطئ قليلا أخرج له صدوق يخطئ قليلا أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن الأسود بن العلاء عن الأسود بن العلاء وهو أخرج له مسلم والنسائي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي عن أبي سلمة عن رافع بن خديج عن أبي سلمة عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهما الأخوان يسألون لأن موجود عبيد الله هو عبد الله لأن موجود في تحفة الأشراف عبد الله وفي التقرير ما فيه عبيد الله في التقرير ما فيه عبيد الله وإنما فيه عبد الله ابن حمران يعني فمعناه أن هذا خطأ الذي هنا لأن التقريب ليس في رجاله شخص يقال له عبيد الله بن حمران وإنما فيه عبد الله بن حمران قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.